لا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. سبحان ربي الكريم، سبحان ربي الحليم، سبحان ربي العظيم، سبحانه وتعالى، سبحان الله، الله حق نوره يغشى الأمين ونزل القرآن في ليلة سعد الجميع بخيرها، خير تنزل للحبيب، خير تنزل للحبيب كفانا، نزلت آيات، نزلت آيات الحق يقطر عطرها عم الوجود، عم الوجود رحيقه وشفانا، قدر تعاظم فوق قدر شأنها بين الليالي، زالت الأكوان، كرم الإله، كرم الإله الشفيع محقق نزل الكتاب نزل الكتاب ممهدا لخطانا عن صدر المشير الكريم القلب هلل في هواها هائما يرجو النجاة يرجو النجاة تقربا وإيمانا فيها السلام فيها السلام فيها السلام من السلام يقودنا نحو الجنان نحو الجنان فوحد الرحمن فوحد الرحمن رب السماء بجوده متفرد عم الوجود عم الوجود بنوره وهدى كتاب الله رد الكتاب الله فيه خلاصنا كتب النعيم كتب النعيم لمن تلا يا رب بلغنا رضاك منالنا عبد ضعيف عبد ضعيف يطلب الغفران ربي أتينا ربي أتينا ربي أتينا باب عفوك نحتمي جئنا لبابك فالرجاء إحسانا صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليك والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي يا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعتم إلى هذه الابتهالات الدينية. أذن بعدها بصلاة الفجر لليوم 26 من شهر رمضان المبارك في العشر الأواخر عشر العتق من النار. رفع النداء المبتهل الشيخ عفيفي محروس، وبعد قليل يقام لصلاة الفجر التي يؤمنا فيها الدكتور على الله شحات الجمال إمام المسجد، إمام المسجد من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة،